إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أنه يجب على المسلم أن يجمع في سيره إلى الله والدار الآخرة بين الخوف والرجاء، فعلى المسلم أن يخاف على نفسه من ذنوبه وعواقب تلك الذنوب، كما عليه أن يرجو رحمة الله ويطمع في فضله ومنه. وكما أن الطائر عباد الله لا يمكنه أن يطير إلا بجناحين، فكذلك المؤمن لا يمكنه أن يصل إلى مطلوبه من سعادة الدنيا والآخرة إلا بجناحي الخوف والرجاء. ولذلك روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، أي وهو في سياق الموت، قد حضرته الوفاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ أي كيف حالك؟ كيف تجدك؟ فقال الرجل الشاب: والله يا رسول الله، إني لأرجو الله وأخاف من ذنوبي، إني لأرجو الله وأخاف من ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ولذلك عباد الله، كثيرا ما يقرن في كتاب الله بين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله وعقاب الله تبارك وتعالى، ورجاء رحمة الله تبارك وتعالى، فكثيرا ما يقرن في كتاب الله بين الخوف والرجاء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصف أنبيائه كما في سورة الأنبياء، قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا. فجمع الله تعالى لهم بين الرغبة التي هي الرجاء وبين الرهب الذي هو الخوف. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تعالى في وصف المؤمنين كما في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يدعون ربهم خوفا أي خوفا من ذنوبهم ومن عذاب الله تبارك وتعالى، وطمعا في رحمة الله وفيما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب. وقال الله تعالى أيضا في سورة أخرى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن فالحاصل عباد الله أن المسلم في سيره إلى الله تعالى لابد أن يخاف من ذنوبه وأن يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. فكما لا يجوز أن يأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للمسلم أيضا أن يأمن من مكر الله وبطش الله. والله تبارك وتعالى يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال عز من قائل: إنه لا ييأس من روح الله أي من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وعليه فلا تيأس يا عبد الله، فلا تيأس يا عبد الله من رحمة الله جل وعلا، فإنها واسعة. ومهما عظمت ذنوب العبد فرحمة الله تبارك وتعالى أكبر وأعظم وأوسع. ولذلك عباد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنته عن أقوام وأناس لم يعملوا إلا قليلا ومع ذلك أجروا كثيرا، أعطوا من الأجر الشيء الكثير مع أنهم لم يعملوا إلا القليل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل، إن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا كاد يقتله العطش في يوم حار يطيف ببئر، فنزعت موقها أي حذاءها فاستقت له به فسقته فغفر لها. فتأملوا عباد الله كيف غفر الله تبارك وتعالى لهذه المرأة الفاسقة البغي، غفر الله تبارك وتعالى لها لكونها سقت كلبا كاد يموت عطشا. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج أي من البئر فإذا كلب يلهث يأكل الثرى أي التراب من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل الرجل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي أي صعد فسقى الكلب. قال عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألنا في البهائم أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. وروى مسلم أيضا عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: في شجرة أي بسبب شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: أي الرجل، والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. قال عليه الصلاة والسلام: فأدخل الجنة. فتأملوا عباد الله، تأملوا عباد الله، كيف أدخل الله تبارك وتعالى هذا الرجل الجنة مع أنه لم يعمل كبير عمل، وإنما قطع غصناً كان يؤذي المسلمين فقطعه وأزاحه عن طريقهم. وروى مسلم أيضاً وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، قالت عائشة: فأطعمتها ثلاث تمرات، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها، أي إلى في فمها، تمرة لتأكلها. قالت عائشة: فاستطعمتها ابنتاها، أي أن البنتين أكلت التمرتين والأم لم تأكل تمرتها بعد، فنظرت البنتان إلى تمرة الأم وكأنهما تريدان تلك التمرة أيضا. قالت عائشة رضي الله عنها: فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، بها أي بتلك التمرة، إن الله قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار. فتأملوا عباد الله، تأملوا عباد الله إلى عظمة سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة. ولذلك فلا يجوز للعباد عباد الله أن ييأسوا من روح الله ومن رحمة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فكما لا يجوز للمسلم عباد الله أن ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فلا يجوز له أيضًا أن يأمن من مكر الله، ولا يجوز له أن يستصغر ذنوبه ومعاصيه. فرب ذنب يا عبد الله، رب ذنب تظنه صغيراً ولكنه والعياذ بالله يكون سبباً في هلاكك في الدنيا والآخرة. ولذلك أيضاً عباد الله، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عن أناس عملوا ذنوباً من رآها ظنها أنها صغيرة وهينة، ولكنها كانت عند الله تبارك وتعالى عظيمة، وكانت والعياذ بالله سبباً في هلاك أصحابها. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في، أي بسبب هرة وقط. قال عليه الصلاة والسلام: ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فتأملوا عباد الله، تأملوا عباد الله في حال هذه المرأة التي أدخلها الله تبارك وتعالى النار بسبب قطة لا هي أطعمتها ولا تركتها أن تأكل ولا تركتها تأكل من الطعام الذي يكون على وجه الأرض. وروى البخاري أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان على ثقلي، أي على متاعي النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يقال له كركرة. فكان هذا الرجل يحرص متاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمات، أي فمات هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عذاءة قد غلها، والعياذ بالله، وجدوا عند هذا الرجل قميصا وعذاءة غلها وأخذها من الغنيمة من غير أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخله الله تبارك وتعالى النار بسبب تلك العباءة وذلك القميص. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: لما كان يوم خيبر، أي غزوة خيبر، أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد. جعلوا يسمون ويذكرون أسماء الشهداء الذين ماتوا في تلك الغزوة، في غزوة خيبر، فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد. قال عمر رضي الله عنه: حتى مروا على رجل، أي ذكروا اسمه، فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، هذا الذي سميتم ليس بشهيد. قال: كلا، إني رأيته في النار، إني رأيته في النار في بردة غلها، في بردة، أي في ثوب غله وسرقه، والعياذ بالله، من المغنم. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، في نار جهنم. وروى مسلم أيضا في صحيحه من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال، أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال كلمة: والله لا يغفر الله لفلان. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن هذا الرجل الذي حلف هذا الحلف كان من أعبد أهل زمانه، كان من أعبد أهل زمانه، وقال هذه الكلمة لرجل عاص لله تبارك وتعالى، فرآه مقرا على ذنوبه ومعاصيه، فقال: والله إن الله لا يغفر لفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، أن يحلف علي ألا أغفر لفلان. يعني هل أنت والعياذ بالله حاكم في الله وفي رحمة الله تعالى حتى تجزم بهذا الحكم؟ فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى أن يحلف علي ألا أغفر لفلان. قال الله تعالى: فقد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، وهو ممن روى أيضا هذه القصة، قال: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وأخراه. تكلم بكلمة قد لا يحسبها الإنسان شيئا، ومع ذلك والعياذ بالله أوبقت وأهلكت عليه دنياه وأخراه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال رحمه الله: يا مغرورا بالأماني، يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها أي عن الجنة بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أجنع القتلات بإيلاج قدر أنملة فيما لا يحل، وأمر بإساع الظهر سياطا أي بالجلد بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر أي من خمر، وأبان أي وقطع عضوا وهو اليد، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم أي بسرقة ثلاثة دراهم. قال ابن القيم رحمه الله: فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. ثم قال ابن القيم رحمه الله: دخلت امرأة النار في هرة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة. قال: فإذا كان عند الموت جار في الوصية أي أوصى بوصية فيها ظلم وجور، قال: فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فالشاهد عباد الله أن المسلم في سيره إلى الله تبارك وتعالى عليه دائما أن يجمع بين الخوف والرجاء، فهو يخاف من ذنوبه ومعاصيه، ولا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى ومن بطشه وعذابه، ويضيف إلى ذلك رجاء وطمعا في رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.